يا أمتي وجب الكفاح، فدعي التشدق والصياح. يا أمتي وجب الكفاح، فدعي التشدق والصياح. ودعي التقاعس، ليس ينصر من تقاعس واسترح. ودعي التقاعس، ليس ينصر من تقاعس واسترح. سموا الحقائق باسمها، فالقوم أمرهم صرح. عاد الصليب ثانية وجالوا في البطح. كنا نسينا ما مضى، لكنهم نكوا الجرح. كنا نسينا ما مضى، لكنهم نكوا الجرح. ما ثم معتصم يغيث من استغاث به وصاح. ما ثم معتصم يغيث من استغاث به وصاح. يا أمتي وجب الكفاح، فدعي التشدق والصياح. يا أمتي وجب الكفاح، فدعي التشدق والصياح. ودعي التقاعس، ليس ينصر من تقاعس واسترى. ودعي التقاعس، ليس ينصر من تقاعس واسترى. أرأيت كيف يكاد للإسلام في وضح الصباح؟ أرأيت أقصانا وما هدم العدو وما استبح؟ أرأيت كيف بغى اليهود وكيف أحسن الصياح؟ أرأيت كيف بغى اليهود وكيف أحسن الصياح؟ غصبوا فلسطينا وقالوا ما لنا عنهم براح. غصبوا فلسطينا وقالوا ما لنا عنهم براح. وجب الكفاح، فدعي التشدق والصياح. يا أمتي وجب الكفاح، فدعي التشدق والصياح. ودعي التقاعس، ليس ينصر من تقاعس واسترح. ودعي التقاعس، ليس ينصر من تقاعس واسترح. الكفر جمع شمله، فلما النزاع والانتطاح؟ يا ألف مليون، وأين هم إذا دعت الجرح؟ هاتوا من المليار مليونا صحاحا بالصحاح. من كل ألف واحد نغزو بهم في كل ساح. من كل ألف واحد نغزو بهم في كل ساح. يا أمتي وجب الكفاح، فدعي التشدق والصياح. يا أمتي وجب الكفاح، فدعي التشدق والصياح. ودعي التقاعس، ليس ينصر من تقاعس واسترح. ودعي التقاعس، ليس ينصر من تقاعس واسترح. إنا نتوق لألسن على أيدي الفصح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفسح. شعب بغير عقيدة، ورق تدري الرياح. شعب بغير عقيدة، ورق تدري الرياح. من خان حي على الصلاة، يخون حي على الكفاح. من خان حي على الصلاة، يخون حي على الكفاح. يا أمتي وجب الكفاح، فدعي التشدق والصياح. ودعي التقاعس، ليس ينصر من تقاعس واسترح. ودعي التقاعس، ليس ينصر من تقاعس واسترح. يا أمتي صبرا، فليلك كاد يسفر عن صبح. لا بد للكابوس أن ينزح عنا ويزح. والليل إن تشتد ظلمته، فهذا الفجر لح. والليل إن تشتد ظلمته، فهذا الفجر لح. والفجر إن يبزغ، فلا نوم وحي على الفلاح. والفجر إن يبزغ، فلا نوم وحي على الفلاح. يا أمتي وجب الكفاح، فدعي التشدق والصياح. يا أمتي وجب الكفاح، فدعي التشدق والصياح. ودعي التقاعس، ليس ينصر من تقاعس واسترح. ودع التفاعس ليس ينصر من تفاعس واسترى ودع التفاعس ليس ينصر من تفاعس واسترى ما شاء الله.